لازلنا في فقه النوازل وفي النوازل في فقه الأسرة، ومعنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى أطفال الأنابيب، حكم في أطفال الأنابيب والتلقيح الصناعي. والمسألة الثانية اختيار جنس الجنين، اختيار مثلا يكون الجنين ذكرا أو أنثى، ما حكمه. والمسألة الثالثة البصمة الوراثية أو ما يسمى بالحمض النووي. نبدأ أولا بأطفال الأنابيب أو التلقيح الصناعي، وهذا يلجأ له بعض الناس الذين يكون عندهم عقم أو مشاكل في الإنجاب، فعند التحاليل والفحوصات يتبين الأطباء عدم إمكانية الإنجاب أو الحمل، مع إلا بطريقة التلقيح الصناعي، إلا بطريقة التلقيح الصناعي، فعند السعي بالمعالجة والتلقيح الصناعي يمكن الحمل وبدونه لا يمكن. فهل هذا التلقيح الصناعي يجوز أو ما يسمى بأطفال الأنابيب أم لا؟ هذه من النوازل التي عنيت بالبحث ودراسة من المجامع الفقهية، واصدر المجمع الفقهي بالرابطة فيها قرارا بالتفصيل. فإذا كان التلقيح بين الزوجين، يعني يؤخذ الحيوان المنوي من الزوج وتلقح به المرأة بأي أسلوب من الأساليب الموجودة لدى الأطباء، فإن ذلك جائز، لأنه إنما كان بين زوجين ويثبت به النسب ويترتب على ذلك جميع الأحكام الشرعية. وما يحصل من كشف العورة في مثل هذه الحال فيجوز ذلك لوجود الحاجة الملحة في هذا، فإن حاجة المرأة المتزوجة إلى الولد تعتبر غرضا مشروعا يبيح معالجتها بالطرق المباحة، ويجوز معه كشف العورة لأجل هذا الغرض. ولكن ينبغي أن يكون من يكشف على المرأة امرأة قدر الإمكان، ولا يكون رجل إلا عند الضرورة. أما أساليب التلقيح الصناعي التي تكون بين غير الزوجين، هذه لا تجوز. كان يؤخذ حيوان منوي من رجل ويغرس في امرأة أخرى ليست زوجته، فهذا لا يجوز. وهذا قد يوجد في بعض بلاد الغرب، إما إذا كان الرجل عقيما، إذا كان الزوج عقيما يأخذ حيوان منوي من رجل أجنبي ويغرس في زوجته، هذا محرم شرعا بإجماع العلماء ولا يجوز مثل هذا، لأن فيه نسبة هذا الولد إلى غير أبيه. فإذن هو لابد من التأكد من أن يكون الحيوان المنوي من الزوج وتلقح به البويضة، وبأي أسلوب من الأساليب الطبية، إما أن يكون ذلك بالتلقيح في الرحم، وإما أن يكون ذلك عن طريق الأنابيب، أو بأي أسلوب من الأساليب الطبية التي يعني لا ندخل في تفاصيلها، لكن كقاعدة عامة هو أنه إذا كان ذلك منحصرا في دائرة الزوجين فإنه لا بأس به، وإذا خرج عن دائرة الزوجين فإن ذلك محرم. هذا حاصل كلام أهل العلم فيما يتعلق بالتلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب. المسألة الثانية اختيار جنس الجنين. اختيار جنس الجنين، الغالب على النفوس محبة الذكر أو الأنثى، الذكر قديم الزمان، قد ذكر الله تعالى هذا عن الكفار، فقال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه بالتراب ألا ساء ما يحكم. وكان هذا يعني دفن الأنثى وهي حية كان موجودا ليس عند جميع العرب، عند بعض قبائل العرب، عند بعض قبائل العرب، كما قال تعالى وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. ولم يثبت ذلك عن عمر رضي الله عنه، وما ينسب لعمر من أنه دفن ابنته وهي حية هذه لا أصل لهذه القصة ولا تصح عن عمر، ولا يعرف أن بنت لعمر دفنت وهي حية. وإنما ذلك موجود عن بعض العرب. أيضا بعض الأدباء المعاصرين أنكر أن يكون الوأد موجود لدى العرب، هذا غير صحيح، أنه مذكور في القرآن. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتل، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وإن كانت هذه ليست صريحة في الوأد، إلا أن قوله وإذا موؤودة سئلت صريح. وأيضا الآية التي بعدها أيمسكوا على هون أم يدسه في التراب، أيضا هي صريحة في أنهم كانوا يدفنون البنات وهن أحياء. فمحبة الذكر على الأنثى هذه جبلت عليها النفوس لما يرى يعني الناس من أن نفع الذكر أنه أكثر من الأنثى. حتى في الوقت الحاضر في جميع الأمم وجميع الشعوب، ولذلك في بعض البلاد التي سكانها كثير مثل الصين وجد عندهم الآن مشكلة كبيرة، وهي اختلال التركيبة السكانية، لأنه عندهم يسمح بطفل واحد، فإذا حملت المرأة تذهب وتكشف عند الطبيب هل هو ذكر أم أنثى، فإذا كان أنثى أجهض حتى يكون ذكرا، فأصبح الآن معظم الناس ذكور وقل الإناث عندهم، فأصبح هناك اختلال في التركيبة السكانية. ويقال أيضا أن هذا بدأ في الهند أيضا، فهذا يسبب يعني اختلالا في التركيبة السكانية بسبب هذا التدخل من البشر. واختيار جنس الجنين، اختيار هل هو ذكر أم أنثى، نوقش هذا في المجمع الفقهي، وكنت حاضرا للنقاش والبحوث التي طرحت، وأتى بعض الأطباء المختصين وذكروا أنه بالإمكان اختيار جنس الجنين، يختار هل هو ذكر أو أنثى، ولكن هذا الاختيار نسبة نجاحه يعني أكثر ما تصل إلى 30% حتى الآن، لا تصل إلى 100% ولا حتى إلى 50% 30%، لكن مع تقدم الطب في المستقبل قد تزيد هذه النسبة. ولهذا فالمسألة بحاجة إلى بيان حكم شرعي. أولا بالنسبة لاختيار جنس الجنين بالطرق الطبيعية التي يذكرها بعض الناس، والتي قد يكون بعضها صوابا وقد يكون بعضها غير صحيح، وبعضها ربما يكون فيه شيء من الصحة، وهي النظام الغذائي، أن بعض الناس عندهم يعني اعتقادات بأنهم إذا أكل الرجل أو المرأة يعني مأكولات معينة يعني يكون هذا له أثر في جنس الجنين، فهذا. وكذلك أيضا الغسول الكيميائي، بأن يعني تغسل المرأة فرجها قبل الجماع بمثلا بحمض أو قلوي لاختيار جنس الجنين، وكذلك أيضا بتوقيت الجماع بتحري وقت الإباضة بالعدد وغير ذلك من الأسباب الطبيعية، هذه كلها جائزة، الأصل فيها أنها جائزة، وهذه قد أقرها مجمع الفقه الإسلامي. لكن الإشكال هو في التدخل الطبي في الجينات لاختيار جنس الجنين. إذا أتى إنسان للأطباء قال أنا أريد ذكر، أريد أن يكون الحمل ذكرا، هل يجوز له ذلك؟ وهل يجوز الطبيب أن يفعل هذا؟ أو قال أريد أنثى، فهل يجوز ذلك؟ المجمع الفقهي أصدر قرارا بأنه لا يجوز أي تدخل طبي لاختيار جنس الجنين إلا في حال الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية التي تصيب الذكور دون الإناث أو بالعكس، فيجوز بالضوابط الشرعية. يقولون هناك بعض الناس إذا رزق بذكور أصيبوا بأمراض، أو إذا كان أو إذا رزق بإناث أصابتهم أمراض وراثية، فيريد الآن أن يتجنب الذكور ويكون اختيار الإناث، أو العكس تجنبا لهذه الأمراض الوراثية، فهذه تجوز. إذن في حالة الأمراض الوراثية ونقول يجوز اختيار جنس الجنين. والمجمع قصر الجواز على هذه الحالة، مع أن هذا لم يكن رأي الجميع، لكن رأي يعني الأكثر. وعندي أيضا أنه يمكن أن يفتى فيها فتوى خاصة لمن كان لا يرزق إلا بإناث مثلا، أو العكس، يعني رجل عنده مثلا 8 إناث أو 9 ويريد أن يرزق بابن ذكر، فما المانع من هذا؟ لا يظهر أن فيه مانع شرعي، إنما الفتوى العامة في ذلك وفتح المجال لعامة الناس هذا لا شك يترتب عليه محاذير شرعية، يترتب عليه اختلال التركيبة السكانية وما يتبعها من مفاسد. ولذلك حتى في الدول الغربية عندهم أنها ممنوعة من ناحية أخلاقية، عندهم أن اختيار جنس الجنين ممنوع في فرنسا وفي في أمريكا، لا يعني ممنوع من رسميا عندهم اختيار جنس الجنين لنواحي أخلاقية، لأنه يؤدي إلى اختلال التركيبة السكانية. فإصدار فتوى عامة للناس هذا في نظري أنه غير مناسب. لكن لو أن شخصا حالة خاصة يعني كان جميع أولاده من الذكور ويريد أنثى، أو جميع أولاده من الإناث ويريد ذكرا، فعندي أنه يمكن أن يفتى في ذلك فتوى خاصة بالجواز، لأنه لا يؤدي إلى المفاسد والمحاذير التي يؤدي إليها فتح المجال لجميع الناس لاختيار جنس الجنين. هذا عندي أنه وإن كان يعني لم يقر من المجمع، لكن كما ذكرت أنا كنت حاضرا لجلسة المجمع وكان هذا الرأي مطروحا من بعض فقهاء المجمع وأرى أنه وجيه، لكن يفتى فيه فتوى خاصة ولا يفتى فيه فتوى عامة. بعض المسائل يفتى فيها فتوى خاصة حتى لا يفتح المجال للناس، وإنما يفتى فيها فتوى خاصة حيث أن المفتي يقدر حالة ذلك المستفتي. هذا فيما يتعلق باختيار جنس الجنين. وهنا أنبه أيضا إلى أن بعض المفتين لما سئل عن هذه المسألة اختيار جنس الجنين قال أن هذا غير صحيح، وأن لا يمكن للبشر أن يختاروا جنس الجنين، أن هذا من خصائص الربوبية. كلام هذا غير صحيح. طب وإذا أثبت الأطباء أنه بالإمكان، لا ينبغي طالب العلم يستعجل في مثل هذه الأمور حتى يسأل أهل الاختصاص، حتى لأنه إذا استعجل وأثبت الأطباء أنه بإمكانه اختيار جنس الجنين فإن هذا يهز ثقة الناس فيه. فهناك بعض الفتاوى بعضها مكتوبة لبعض المشايخ يعني ذكروا هذا، أن هذا ما قيل من اختيار جنس الجنين كذب، وأن هذا غير صحيح، وأن فهذا يعني ينبغي لطالب العلم ألا يتعجل في مثل هذه النوازل وهذه المسائل، ومثل هذه النوازل يرجع فيها لها الاختصاص، هل هذا ممكن وهذا غير ممكن، ولا علاقة هذا بكون خصائص الربوبية. ما الدليل على أن هذا لا يمكن يعني من ناحية شرعية؟ ما الدليل؟ لا دليل يدل لهذا. وإذا كان الناس من قديم الزمان يختارون جنس الجنين بالطرق الطبيعية، وإن كانت احتمالية نجاحها ضعيفة لكنها موجودة، فيعني كذا، فما بالك إذا كان ذلك مع تقدم الطب في الوقت الحاضر. فالقول بعدم الإمكانية هذا غير صحيح، هذا ممكن الآن، وإن كان نسبة النجاح كما ذكرت يعني تصل إلى 30% وقد تزيد في المستقبل مع تقدم الطب. لا، هو ليس فيه تدخل، هو فيه تدخل وفتح المجال لجميع الناس، هذا صحيح، لكن في حالات مثلا وراثية علاجية مثلا، أو في حالات اللي شرط لها إنسان ما يرزق إلا بذكور، ما في مانع، وليس في هذا التدخل. الله تعالى قدر لهذا الإنسان أنه سيفعل هذا السبب وسيرزق بهذا الولد، لولا تقدير الله تعالى لما حصل. فكل شيء يحصل بتقدير الله عز وجل، كل شيء لا يحصل في هذا الكون شيء إلا بتقدير الله تعالى. ولهذا تجد بعض الناس يعني حاولوا ثم حاولوا ثم حاولوا ولم يرزقوا. وبعض أيضا بالنسبة لطفل أنابيب، يعني أنا أعرف يعني أسرة حاولت أكثر من 10 مرات لطفل أنابيب وفشل جميع المحاولات. فإذا لم يريد الله عز وجل أن يقدر هذا الولد أن يخرج من هذا الرجل من هذه المرأة فإنه لا يمكن. فكل شيء بقضاء الله تعالى وقدره، وإنما هذه أسباب تبذل فقط. شيخنا لماذا لا يفتح؟ لماذا قلنا يعني ما المحذور الشرعي في المحذور الشرعي هو اختلال تركيبة سكانية، كل الناس سيأخذون أولاد، سيختارون ذكور، كما حصل في الصين الآن. الصين الآن بدأت تعاني من هذه المشكلة، فيحصل في ذلك اختلال في التركيبة السكانية، ولا بد من وجود ذكور وإناث، يعني نصف المجتمع ذكور نصفهم إناث، حتى تنتظم أمور الحياة وأمور البشر. طيب أعلن يعني نرجي الأسئلة بس حتى ننتهي. المسألة الأخيرة معنا في النوازل، البصمة الوراثية أو ما يسمى بالحمض النووي، وهذه هي يعني البصمة الوراثية تعرف بأنها البنية الجينية التي تدل على هوية كل إنسان بعينه. وهذه البصمة أو البنية الجينية تمتاز بالدقة و نتائجها قطعية، نتائجها قطعية، ويمكن أخذها من أي خلية بشرية، سواء من المني أو من الدم أو من البول أو حتى من اللعاب أو من أي خلية من الخلايا، أي خلية في الإنسان يمكن أن تؤخذ منها هذه البصمة. وأصبح من السهل جدا على المختصين تحديد هذه البصمة. ومن حيث صحتها ودقتها فهي دقيقة 100%، والخطأ الذي يرد عليها ليس خطأ من حيث هي، وإنما يكون الخطأ في الجهد البشري أو في عوامل التلوث، يعني الشخص الذي يقرر يعني نتائج البصمة هو الذي يكون قد أخطأ، أو عوامل التلوث بأن حصل شيء من التلوث فهذا هو الذي يسبب الخطأ، أما من حيث هي فليس فيها خطأ. وهذه البصمة أو ما يسمى بالحمض النووي لها علاقة بالأحكام الشرعية وبخاصة بوسائل الإثبات، قد أيضا درسها المجمع الفقهي بالرابطة وأقر أنه لا مانع من الاعتماد عليها في التحقيق الجنائي باعتبارها وسيلة لإثبات الجرائم التي ليس فيها حد. وأيضا المجمع قال ولا قصاص فيها، وعندي أن القصاص لا بأس بأن تستخدم فيه البصمة، لأن القصاص حق آدمي، وأما الحد فصحيح، الحدود مبناها على الضرب الشبهة، فلا تستخدم فيها البصمة مثلا لأجل قطع في السرقة أو لأجل إثبات الزنا أو حد الزنا أو نحو ذلك، فالحدود لا تستخدم فيها البصمة. وأما القصاص فالمجمع هنا يعني أشار إلى أنها لا تستخدم البصمة في القصاص، وأنا يظهر لي أن الأقرب هو أنه ينبغي أن تستخدم البصمة في القصاص لأنه حق آدمي ولا يدرى بالشبهة، القصاص لا يدرى بالشبهة وهو حق آدمي، فتستخدم مع جميع وسائل الإثبات ومنها البصمة الوراثية. وكذلك أيضا يمكن استخدام البصمة الوراثية في إثبات النسب في حالة التنازع على مجهول النسب، وفي حالة اشتباه المواليد في المستشفيات، كما حصل في القضية المشهورة في اشتباه أحد المواليد بغيره، واستطاعوا من خلال البصمة الوراثية معرفة أن هذا ابن هذا وأن هذا ابن هذا، فيمكن يستفاد منها في حال الاشتباه، وكذلك في حال ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث أو غير ذلك، وكذلك بقصد التحقق من هويات أسر الحروب والمفقودين ونحو ذلك. أما استخدام البصمة الوراثية في نفي النسب فإنه لا يجوز، لا يجوز استخدامها في نفي النسب، وإنما يعتمد على قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، ما دام أن هذا الزوج ولد هذا المولود على فراشه فينسب له، ولا يجوز استخدام البصمة حينئذ لأجل النفي. ولا يجوز تقديم البصمة في هذه الحال على اللعان، لكن يمكن استخدام البصمة في حالة ما إذا ابتلي إنسان وزنت امرأته وهو متردد هل يلاعن أو لا يلاعن أو يطلقها فقط، فحملت هذه المرأة لا يدري هل الحمل منه أو من الزاني، وهو يريد بناء على تحليل البصمة، بناء على نتاج بصمة، إن كان الحمل منه ستر على المرأة وطلقها، وإن كان الحمل من الزاني نفى الولد ولعنها، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به في هذه الحال، ويكون في الحقيقة حلا لمثل هذه الإشكالات. وأنا أذكر قبل أيام وردني مثل هذا السؤال، أن رجل حملت امرأته من الزنا وهو الآن لا يدري ماذا يفعل، وقد وطئها بعد الزنا ولا يدري هل هذا الحمل منه أو من الزاني، فأشرت عليهم بهذا الحل وهو بصمة، إذا كان منه فيستر على هذه المرأة، إذا تابت يستر عليها ويطلقها، أما إذا كان من الزاني فلا يجوز أن يلحق نسب هذا ولد الزنا له. فيمكن إذن أن يستفاد من البصمة الوراثية في مثل هذه الحالات. وأيضا لا يجوز استخدام البصمة بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعا، ولذلك فينبغي أن يكون إجراء الفحص الخاص بالبصمة أن يكون في حدود ضيقة. وعندنا في المملكة صدر قرار مجلس الوزراء بقصر استخدام البصمة الوراثية على ما يطلبه، يعني بقصر استخدام الحال البصمة الوراثية على أمر القاضي، أنها لا تفعل إلا بأمر القاضي، إذا أمر القاضي باستخدام البصمة فتفعل، وما عدا ذلك فلا تفعل. وهذا الحقيقة فيه مصلحة كبيرة جدا، لأنه لو فتح المجال للناس فهناك أناس عندهم وسوسة، سيذهب بأبنائه ويجري لهم بصمة، ربما يجد أن أحد هؤلاء الأولاد أيضا ليس منه، فتحصل مشاكل مع أنه قد ولد على فراشه، ولد على فراشه، وحتى لو كان هؤلاء الأولاد منه مجرد أنه يذهب بهم ويعني يفعل لهم البصمة، يعني هذا بحد ذاته فيه يسبب تفككا في الأسرة وإشكالات. ولهذا فاستخدام مثل هذه، يعني فتح المجال للناس، كل من أراد أن يستخدم البصمة يترتب عليه مفاسد، ولذلك ينبغي قصر هذا على يعني الجهات القضائية. وهذا أيضا قد نص عليه مجمع الفقهي، يوصي المجمع بأن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة إلا بطلب من القضاء، وأن يكون في مختبرات الجهات المختصة، لأنها قضية حساسة وكما ذكرنا تفتح مجالا كبيرا ل يعني تفكيك الأسر وبث الإشاعات ونحو ذلك. ورد سؤال أن بعض القبائل من أراد أن يلتحق بهم أو يدعي أنه منهم أنهم يتساءلون هل يجوز أن نطلب منه تحليل البصمة أم لا. حقيقة أن فتح هذا المجال كما ذكر يترتب عليه مفاسد، فأرى أنه لا داعي لمثل هذا الإجراء، لا داعي له، وإنما إذا ثبت أو غلب على الظن هذا الرجل منهم فيحقونه بقبيلتهم، وإلا فلا. أما فتح مثل هذا المجال وأن هذه القبيلة كل من أراد يلتحق بها لابد أن يجري تحليلا ببصمة، هذا يترتب عليه مفاسد كبيرة، ولذلك ينبغي حصر استخدام البصمة على الجهات القضائية فقط، القضاء هو الذي يطلب البصمة، يطلب تحليل البصمة حتى لا ينفتح باب شر على الناس. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبحمده. نعم تفضل. نعم لا لا لا، قصدك الاستنساخ؟ لا، الاستنساخ يعني شيء آخر، يؤخذ الخلية، الخلية نفسها يعني تعالج بطريقة جينية حتى يتكون منها إنسان، وهذه لم تنجح أصلا، يعني هي بدأوا في الحيوان ولم تنجح ولذلك توقفوا، وهي مجرمة أيضا أخلاقيا حتى في الغرب، وعندنا أيضا محرمة، علماء المسلمين حرموها أيضا لما يترتب عليهم المفاسد العظيمة. إذا علم الطبيب الولد هذا ليس لأبيه هل يجوز إخبار الأب؟ نعم، يعني يقول إذا علم الطبيب بأن هذا الولد ليس من أبيه، علم بأي شيء؟ عن طريق الحمل. طريق البصمة. هو الآن يعني هذا الطبيب يوقع نفسه في الحرج أصلا، لماذا يجري يعني هذا التحليل؟ لماذا يجريه أصلا؟ لأنه الآن يعني علم بأن هذا الولد ليس من هذا الرجل، هل يخبر هذا الرجل أو لا يخبره؟ مسألة حقيقة يعني مسألة عظيمة، ويعني تحتاج يعني عندي أنها تحتاج مزيد تأمل، والمسألة كبيرة وعظيمة، لأنه إن أخبره ففي إشكال، وإن لم يخبره ففي إشكال. فهل يقال أن هذا يختلف اختلاف الناس وموازنة بالمصالح والمفاسد؟ يعني هذه تحتاج مزيد تأمل ونظر. نعم. لا بد أصلا، لا بد أن يكون مختص بالنسبة لأطفال أنابيب، لا بد أن يكون مختص، والمختصون هم الأطباء، وأيضا ليس كل طبيب، طبيب خاص بـ بـ يعني هذا بأمراض النساء والولادة، فلا بد من هذا أصلا. طيب لعلنا نبدأ بالأسئلة المكتوبة أولا ثم تحول خلاص الشفاهي. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما رأي فضيلتكم في تنظيم النسل ومحاولة تقليل الأولاد حسب الحالة المادية حتى تتسنى تربيتهم؟ هناك أمران، هناك منع النسل وهناك تنظيم النسل. أما منع النسل فلا يجوز، لأن منع النسل مخالف الأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وما جاء في معناه من الأدلة الدالة على مشروعية تكثير النسل الأمة. وأما تنظيم النسل هذا قد كان بعض الصحابة يفعله، وذلك بطريق العزل كما قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل. ولأن كون المرأة تحمل يعني كل سنة ربما يشق ذلك عليها كثيرا، ويصعب معه أيضا تربية الأولاد، فيعني كون الإنسان ينظم النسل فتستخدم المرأة بعض الموانع، أو أن الرجل يعزل لأجل التنظيم وليس لأجل المنع، هذا لا بأس به، هو مأثور عن بعض الصحابة. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: كيف نجمع بين قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام وبين معرفة الطب لنوع الجنين؟ نعم، الله تعالى يعلم ما في الأرحام، يعلم كل شيء في الأرحام، وهذا العلم بشموله مختص بالله تعالى، فلا أحد يستطيع أن يعرف كل ما في الأرحام ويعرف حال ذلك من حين كونه نطفة في الرحم. وأما معرفة جنس الجنين فلا تنافي الآية، لأن أيضا الملك يعرف، الملك يعرف عند نفخ الروح هل هو ذكر أو أنثى، يعرف يعني هل هو ذكر أو أنثى، يعني الله أعلم عند نفخ الروح أو عند بعض مراحل الحمل، لكن الملك يعرف، لأنه يقوم على يعني هذه المضغة ويؤمر بنفخ الروح وبكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فالملك يعرف يعني بعض هذه الأمور، وكذلك أيضا بعض البشر يعرفون بعض هذه الأمور. فهذا إذن المقصود به العلم الشامل لجميع ما في الأرحام، هذا هو الذي اختص الله تعالى به. ولذلك حال كونه نطفة لا يستطيع الأطباء معرفة هل هو ذكر أو أنثى، بل حتى حال كونه علقة أو مضغة ما يعرفون، لا يعرفون هل هو ذكر أو أنثى، إنما يعرفون بعد يعني تقدم الحمل، فيستطيعون معرفة ذلك عن طريق الأشعة، أما في بداية الحمل لا يمكنهم معرفة ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: ما يذكر في اختيار شكل أو لون الجنين، هل ثبت هذا وهل هو جائز؟ لا أعرف أن هذا يعني ثبت، ولا أتوقع يعني مثل هذا، يعني حسب ما عرض علينا في المجمع الفقهي أنه فقط اختيار جنس الجنين، أما اختيار شكل الجنين ف يعني لا أعرف أن هذا أنه يعني قد ثبت طبيا وأن الأطباء يمكنهم ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: في السابق كان بنك التنمية العقاري يشترط للتقدم بطلب القرض امتلاك أرض، ولتحقيق هذا الشرط قمت قبل سنوات بشراء أرض بشكل صوري، أي لم يحصل فيه مبادلة مال بمال، إنما كان العقد عند القاضي بقول المالك الأول استلمت المبلغ كاملا وهو لم يستلم شيئا، فانتقلت الأرض إلي وتحقق الشرط وقبل طلبي، ثم أعدت الأرض إلى صاحبها بنفس الطريقة، والآن دوري قد اقترب في استحقاق الحصول على القرض. والسؤال حفظكم الله، ما حكم أخذي للقرض العقاري إذا ما حل دوري؟ هذا الشرط كان أصلا لا داعي له ولذلك ألغي، ف يعني هذا لا يؤثر على يعني ما فعله الأخ، لكن يرد على هذا الكذب أنه يعني قد كذب أمام القاضي، وكذب والإخبار بخلاف الواقع. كان ينبغي في مثل هذا أن يفرغ الأرض ثم يعود ويشتريها مرة أخرى، يعني بيعا حقيقيا وشراء حقيقيا حتى لا يقع في الكذب. لكن حيث أن هذا حصل لا يترتب على هذا شيء إلا التوبة فقط من هذا الذي حصل وهو الكذب. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول هل يشرع التيمم للجنب إذا كان الماء باردا، أو يخشى فوات صلاة الجماعة أو خروج وقت الصلاة؟ أما مع برودة الماء فإذا أمكن أن يسخن الماء قد أصبح وقتنا الحاضر متيسرا، فليس له أن يتيمم لأجل برودة. والذي فعله عمرو بن العاص لأنه كان في سفر ولم يجد ما يسخن به الماء، أما في وقتنا الحاضر ففي أكثر الحالات يمكن تسخين الماء إذا كان مقيما في الحاضرة، فالأمر ظاهر. في السفر غالبا يكون معهم سيارة، إذا كان معهم سيارة أيضا بالإمكان يعني أن يشعل نارا ويسخن الماء، فلا ترد إذن يعني هذه الحالة أنه يتيمم لأجل برودة الماء. لكن لو افترضنا أن هذا حصل ولم يكن تسخين الماء ويخشى الضرر فله أن يتيمم. وأما التيمم لأجل خشية فوات الوقت فإن كان معذورا، يعني مثلا غلبه النوم وكان قد عزم على أن يقوم ويصلي مع الجماعة في المسجد لكن غلبه النوم فلم يستيقظ إلا قبيل طلوع الشمس مثلا بثلاث دقائق، فإن هو قام واغتسل خرج الوقت، وإن تيمم أمكن أن يصلي الصلاة في وقتها أو على الأقل يصلي الركعة الأولى، ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. فهنا تعارض عندنا شرطان، شرط الوقت وشرط الطهارة، فأيهما يقدم؟ عند الجمهور يقدم شرط الطهارة، هو إذا كان معذورا نقول أول لا إشكال في أنه يقدم الطهارة، لأن الوقت في حقه هو وقت الأداء، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وليس الوقت مثلا بالنسبة للفجر خروج طلوع الشمس بالنسبة له، وإنما وقت استيقاظ، وقت الاستيقاظ هو وقت الأداء. فإذا كان معذورا فإنه يغتسل ثم يصلي ولو طلعت الشمس لكونه معذورا، هذه الصورة لا إشكال فيها. لكن الإشكال في الصورة الثانية إذا كان غير معذور، إنسان سمع صوت المؤذن وعليه جنابة فتراخى وتراخى إلى قبيل طلوع الشمس ثلاث دقائق مثلا بغير عذر، لكن هو تباطأ وتأخر وتراخى، فهنا تعارض عندنا شرط الوقت وشرط الطهارة. فجمهور العلماء يقولون يقدم شرط الوقت ويصلي صلاة الفجر ولو بعد طلوع الشمس ويأثم بهذا، لكن يعني هو تبرأ الذمة بهذه الصلاة. وذهب طائفة من أهل العلم ومنهم العباس بن تيمية إلى أنه يتيمم ويصلي، قال لأنه تعارض عندنا الشرطان، شرط الوقت وشرط الطهارة، وشرط الوقت آكد من شرط الطهارة. والحقيقة أن الخلاف في هذه المسألة خلاف قوي، إذا نظرنا لرأي ابن تيمية قوي، ومن حيث الأصل شرط الوقت آكد من شرط الطهارة، إذا نظرنا إلى قول الجمهور أيضا فيها إشكال. يعني الجمهور يقولون كيف يتيمم والماء موجود؟ التيمم لا يجوز إلا عند عدم الماء وعند العجز عن استعماله، وهذا لم يوجد لا العجز عن الماء ولا عدم الماء، الماء موجود الآن وهو قادر على استعماله، فكيف يتيمم؟ ولذلك المسألة يعني عندي محل توقف، لم يتحرر لي رأي في هذه المسألة، والخلاف كما ترون خلاف قوي. نعم. سنة الفجر أمرها سهل، لكن إشكال في الفريضة الآن. نعم، طبعا هو إذا بقي وقت يسير على طلوع الشمس يقدم الفريضة، يقدم الفريضة ثم يصلي بعدها النافلة. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: ألا يقال بأن عمار بن ياسر رضي الله عنه أتى بالتيمم والزيادة ولهذا لم يؤمر بالإعادة؟ وأيضا لماذا لا نفرق بين المفرط في الاجتهاد وبين غيره؟ عمار لم يأتي بالتيمم، وتمر كما تمر الدابة، هذا ليس التيمم. التيمم أن يضرب بيديه الأرض ويمسح وجهه وكفيه، ظهر كفيه، وتمر كما تمر الدابة، فهو لم يأتي بصفة التيمم ولا قريبا منها. وأما مسألة المفرط، فالمفرط معنى ذلك أن عنده علم، إذا كان عنده علم بالمسألة هو غير معذور، ولذلك يعني لم يعذر النبي عليه الصلاة والسلام الذي جامع امرأته في نهار رمضان قال إني هلكت، لأنه كان يعرف الحكم أنه محرم، لكن لم يعرف ما الذي يترتب على ذلك. لكن إذا كان إنسان يعتقد أن دين الله هكذا، يعتقد أن الصلاة هكذا، أو أن الغسل هكذا، أو أن الطهارة هكذا، فالقول بأنه يلزم إعادة تلك الصلوات هذا فيه إشكال. وقد ذكرنا يعني أدلة تدل على أن المتأول الذي يعتقد أن هذا هو شرع الله وأن هذا هو دين الله وفعل العبادة على ذلك الوجه أنه لا يؤمر بإعادتها. نعم. يعني مسألة العذر بالجهل ترى مسألة شائكة، متى يعذر بالجهل ومتى لا يعذر، وهل يفرق بين فروع الأصول، يعني من مسائل الحقيقة الشائكة، والتي ربما بعض الناس تكلم عنها من ناحية نظرية، لكن إذا طبقتها من ناحية عملية فيها إشكالات كبيرة. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: بالنسبة لشرح السفاريني للعمدة، هل جميع نسخه فيها سقط الحديثين الأول والثاني؟ جميع نسخه فيها سقط الحديث الأول والثاني؟ سقط ما أدري يعني على أن هذا الذي يشير له الأخ لعله يراجع إن شاء الله. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم استخراج بطاقة الأحوال للمرأة؟ نعم. على كل حال هذه إثبات هوية، هو الإشكال فقط في الصورة، إشكال فقط في الصورة، وإذا أمكن معالجة الصورة تبقى هي إثبات هوية بالنسبة للمرأة، و يعني إثباتها فيه مصالح وفيه مفاسد. المفاسد هي فقط تنحصر في مسألة أن هذه المرأة قد يطلع عليها رجال أجانب، ولكن أيضا يعني عدم وجود هوية للمرأة ترتب عليه مفاسد كبيرة، أكلت حقوق وأموال، وأتى أناس للبنوك وسحبوا من أرصدة نساء، يعني تأتي نساء وتذكر أنها هي فلانة ثم تسحب من رصيد غيرها، وترتب على هذا مفاسد كبيرة، خاصة من جهة الأمور المالية، من جهة الأمور المالية، أو أنها تذهب القاضي على أنها فلانة وهي ليست كذلك أو نحو هذا. فيعني مسألة هي محل اجتهاد، مسألة هي اجتهاد، محل اجتهاد وموازنة بين المصالح والمفاسد المترتبة على هذا الإجراء. نعم. ويمكن يستغنى عنها بالبصمة، والإشكالية الوحيدة فيها هي فقط الصورة، هي في الصورة، لكن يمكن يستغنى عنها بالبصمة، لا شك أنه إذا وجد البصمة فإنه تغني عن الصورة. لكن لو افترضنا أن المرأة يعني أجبرت على هذا، فعندما يراد أن يطلع عليها رجال أجانب بالإمكان أن تضع لاصقا على صورتها، وهذا كما يفعل في الجوازات، جوازات السفر، بعض النساء التي عندهن يعني جوازات سفر تضع لاصقا على الوجه، وبالتالي يزول المحذور الشرعي ويزول الإشكال. نعم. السؤال الأخير أحسن الله إليكم يقول: استفاد ابن دقيق العيد من حديث اتكاء النبي صلى الله عليه وسلم في حجر عائشة وقراءته للقرآن تحريم قراءة القرآن للحائض، فما وجه ذلك بارك الله فيكم؟ الدلالة غير ظاهرة هنا، يعني دلالة تحريم قراءة الحائض القرآن من هذا الحديث يعني غير واضحة، غير ظاهرة، خاصة أن هذه المسألة من المسائل التي تحتاج الأمة إلى بيانها في كل زمان وفي كل مكان، وتتعلق بنصف الأمة، يعني نساء الأمة نصف الأمة، فلو كانت المرأة ممنوعة من قراءة القرآن وهي حائض لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بيانا واضحا و يعني كافيا، لكن حيث أن هذا لم يبين فمثل هذا الحديث الذي قد يستنبط منه ما ذكره من دقيق العيد بطريق الإشارة هذا غير ظاهر. نعم. طيب من عنده؟ نعم تفضل. نعم يصلي معهم حتى لو كوقت نهي، لأن قصة الرجلين كان في صلاة الفجر المسجد الخيفي منى، ومع ذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم مسجد جماعة فصلي أتكون لكم نافلة، فيصلي معهم. الممنوع هو تحري الصلاة، أما إذا صلى معهم فلا بأس. نعم. يظهر أنه يجزئ، يعني مجرد ملامسة اليدين الأرض مجزئة، لكن السنة هو أن يضرب بيديه على الصعيد. نعم. ليش؟ معتقد أهل السنة والجماعة أن المسلم لا يخلد في النار، وأنه مؤمن بإيمانه فاسق كبيرة في الدنيا وفي الآخرة تحت مشيئة الله، لكنه لا يخلد في النار، إنما الذي يخلد في النار هو الكافر. والمنتحر ليس كافرا، المنتحر مؤمن مسلم، لكن يعني قال بعض أهل العلم ينبغي لأهل الفضل والعلم ألا يصلوا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الذي قتل نفسه بمشاقص كما في حديث جابر بن سمرة عند مسلم، لم يصلي عليه، وكذلك لم يصلي على الغال، فالغال وقاتل نفسه لا يصلي عليهم أهل الفضل، يصلي عليهم سائر الناس، لكنه لا يخلد في النار لأنه مات مسلما. عند أهل السنة أنه أن من مات على الإسلام بإجماع على السنة لا يخلد في النار. نعم. هو الآن تيمم لأجل رفع الجنابة، تيمم واحد يكفي، تيمم واحد يكفي، لكنه إذا وجد الماء لا بد أن يغتسل. الصعيد الطيب طهور المسلم وإلى مجد مع 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. نعم. لو وجد الماء فيقطع الصلاة. نعم. نعم. لا هو مسألة يعدم الماء موجود في الطائرة وفي يطلب على كل حلو ما شرب ثم يتوضأ به. كل حال والفقهاء ذكروا أنه حتى يشتري، ولو أن يشتري ما دام الماء موجود ليس له أن يعد التيمم. يعني يلاحظ تساهل بعض الناس في التيمم، فإذا كان الماء يمكن الحصول عليه ولو بطريق الشراء فيجب عليه أن يشتري. لا اشتري على الأقل يطلب ماء للشرب ثم يتوضأ به. هو ما يغلب على ظنه أنه لو ذهب لذلك المكان لخرج الوقت، هذا أحسن ما قيل. نعم. مع أن له أولاد يعني تاه العقم بعد ما رزق بأولاد. يعني هؤلاء الأولاد ثبت أنهم ليسوا منه. نعم. نعم. أي نعم. والله هذه من المسائل الشائكة الحقيقة، أقول هذه من المسائل الشائكة، وهو إذا بالنسبة له والأصل أنهم ينسبون له، إذا أراد نفيهم يلعن، لا بد من اللعن. ولذلك في قصة اللعان التي حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم بين، ثم قالوا انظروا، فإن أتى به كذا وكذا وكذا وكذا فهو لفلان، فأتت به على الوصف المكروه، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني الولد للفراش والعاهر الحجر، أمره باللعان، إذا أردت أن تنفي الولد لا بد من اللعان، فلعن هلال بن أمية لعن، لكن لم يكتف النبي عليه الصلاة والسلام بالوصف، مع أنه يعني يكاد الإنسان يقطع به، وإذا قال إن أتت به على كذا وكذا وكذا فهو لفلان الزاني يعني، فأتت به على الوصف المكروه، ومع ذلك لم يعتمد النبي عليه الصلاة والسلام على هذا، طلب منه اللعان أجنفي الولد. وهكذا أيضا بالنسبة للبصمة لا يعتمد عليه في هذا، يقال هم أولادك تريد نفيهم لا بد من اللعان. لكن مسألة خبار الطبيب يعني هذه حقيقة عندي فيها إشكال، محل توقف يعني، مسألة هي موازنة بمصالح ومفاسد. نكتب هذا قدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.